الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير في تفسير سورة الطور إلى الآية 17 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. كما مر بنا في الدرس القادم، في الدرس السابق، كنا ذكرنا الآيات الكريمة التي فيها الترهيب وفيها الوعيد للكافرين. توعدهم الله سبحانه وتعالى بما أعد لهم من العقاب الشديد على كفرهم وطغيانهم. ودائما طريقة القرآن الكريم يعني يأتي الترغيب بعده الترهيب، أو الترهيب بعده الترغيب. فبعدما خوف الله تعالى من عقابه جاء الترغيب هنا بتبشير المتقين، ويعدهم الله سبحانه وتعالى بما أعد لهم من الثواب ومن الأجر العظيم. فيقول سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين أي الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله هي يعني لها تعريفات متعددة، يعني يمكن تلخيصها في أنها فعل ما أمر الله تعالى به طلبا لثوابه أو رجاء في ثوابه، وترك ما نهى الله تعالى عنه خوفا من عقاب. فتجمع بين فعل المأمورات وترك المنهيات والرجاء في رحمة الله والخوف من عذاب الله. فمن جمع هذه الأمور فهو من المتقين. فتقوى الله تعالى هي أن تفعل ما أمر الله به ترجو ثوابه، وأن تترك ما نهى الله عنه خوفا من عقابه سبحانه وتعالى. فهؤلاء المتقون في جنات ونعيم. في جنات، جنات يعني حدائق وبساتين، وفي نعيم يعني ينعمون بجميع أنواع النعيم، السرور والراحة والسعادة. فاكهين بما آتاهم ربهم. فاكهين يعني متنعمين، متمتعين بما آتاهم ربهم، يعني بما أعطاهم ربهم سبحانه وتعالى. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين بما آتاهم ربهم، يعني بما أعطاهم ربهم من أصناف النعيم في الجنة، في النعيم من جهة الطعام ومن جهة الشراب ومن جهة ما أعد الله تعالى في الجنة من زوجات ومساكن وغير ذلك من جميع أصناف النعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين. وأعظم هذا النعيم تمتعهم بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يكشف لهم الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى، ويأذن لهم في النظر إليه سبحانه وتعالى، ويكلمهم وهو راض عنهم. فالمتقون في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، يعني وقد نجاهم الله تعالى من عذاب النار. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة. يعني يقول تنعمهم بأنهم وقاهم الله عذاب الجحيم، يقول هذه في حد ذاتها نعمة كبيرة. يعني يكون الإنسان ينجو من بلاء وينجو من يعني من شر وسوء، فهذا في حد ذاته نعمة. فيمتن الله تعالى على أهل الجنة بأنه أدخلهم الجنة، وكذلك أيضا وقاهم عذاب الجحيم. فيقول: تلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة، التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة أنها فيها ما لا عين رأت، يعني أنواع من النعيم لم تره عين في هذه الدنيا ولا سمعت به أذن في هذه الدنيا ولا خطر على قلب بشر في هذه الدنيا أصناف النعيم التي في الجنة. يعني مهما خطر في بالك وقلبك، يعني مهما تفكرت في ما هي أنواع النعيم التي يمكن أن يتنعم بها أهل الجنة فهي زيادة على هذا وأعظم من هذا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يعني يقال لهم يوم القيامة ويقال لهم في الجنة كلوا واشربوا، يعني كلوا من ثمار الجنة واشربوا من شرابها هنيئا بما كنتم تعملون، يعني جزاء لكم تهنؤون به، يعني تسرون به وتسعدون بما كنتم تعملون في الدنيا، أي هذا بذاك تفضلا من الله تعالى وإحسانا، تفضلا من الله تعالى وإحسانا. وورد في الآية الأخرى قول الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، نفس المعنى أيضا ورد في السورة الأخرى. يقول سبحانه وتعالى متكئين على سرر مصفوفة، متكئين على سرر مصفوفة. طيب ما معنى سرر مصفوفة؟ السرر جمع سرير، والسرير هو ما يتكأ عليه أو يجلس عليه، يعني كلمة السرير في لغة العرب يعني تشمل يعني ما يعرف الآن يعني في الاستعمال المعاصر بالسرير، ومثلا أصناف الكنب والمجالس، يعني الكراسي المريحة ونحو ذلك، كل هذا يعني يدخل في كلمة السرير، يعني السرير يأتي بمعنى الكرسي المريح الذي يجلس عليه والسرير الذي ينام عليه ويتكأ عليه، كل هذا يسمى سريرا. فالمؤمنون في الجنة يصفهم الله تعالى بأنهم متكئون، يتكئون يعني يجلسون ويتكئون على أيديهم ويجلسون، يعني مجرد الجلوس يعني مستقرا مستريحا على أريكة أو على سرير فهذا يسمى اتكاء. وكذلك يعني اعتماد الإنسان على إحدى يديه، يعني مائلا على جنبه معتمدا على إحدى يديه يسمى اتكاء. فالقصد هنا يعني أن الاتكاء دائما يأتي مع الراحة ومع السرور، فيصفهم الله تعالى بأنهم متكئون، يقول متكئين على سرر مصفوفة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السرر في الحجال، الحجال هو يعني إيه؟ نوع من الستر يوضع فوق السرير، يعني زي بعض السرر يكون لها أغطية تحيط بها أو سطور تحيط بها، فهذا يعني أحد التفسيرات التي وردت متكئين على سرر مصفوفة، يعني سرر في الحجال، يعني سرر لها ستائر يعني تحيط بها تزينها وتجمل منظرها. وجاء في التفسير الآخر على سرر مصفوفة، يعني وجوه بعضهم إلى بعض، وجوه بعضهم إلى بعض، يعني على سرر مصفوفة يعني يجلسون على أرائك أو على كراسي أو يعني أنواع الكنب والكراسي وكذا الذي أعده الله لهم في الجنة، مصفوفة يعني وجوه بعضهم في مقابل وجوه بعضهم، مثل يعني طبعا يعني تشبيه ما في الجنة بما في الدنيا، يعني فقط للتقريب إلى الأذهان، يعني المجالس المريحة مثلا الآن، يعني أنواع الصالونات ومجالس التي يكون فيها يعني كراسي ومصفوفة يعني مرصوصة بحيث الجالسون يعني ينظر بعضهم إلى بعض ويتمكن بعضهم من أن يكون وجه في وجه الآخر. ففي الجنة يعني سرر على هذا النوع وعلى هذا النمط، يعني لكن مما أعده الله تعالى من النعيم لأهل الجنة بحيث ينظر بعضهم إلى وجوه بعض، كما في الآية الأخرى على سرر متقابلين، على سرر متقابلين يعني يقبل بعضهم على بعض أو بحيث ينظر بعضهم إلى وجه بعض، وذلك أن أهل الجنة يتزاورون في الجنة كما يتزاور الناس في الدنيا، ويجتمعون في مجالس يعني ويتحدثون ويتكلمون. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الهيثم بن مالك الطائي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار 40 سنة ما يتحول عنه ولا يمله يأتيه ما اشتهت نفسه ولذة عينه. طبعا ذلك لأن إيه يعني مقدار 40 سنة من الدنيا هذه بالنسبة للزمن في الجنة الزمن في الجنة الجنة هي دار الخلود والبقاء، والله تعالى قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم عند الله تعالى كألف سنة لمقاييس أهل الدنيا يعني. فالقصد يعني بمقدار 40 سنة من أزمنة الدنيا، فهذا المقدار يعني الطويل يكون المؤمن جالسا على أريكة يأتيه ما اشتهت نفسه، كل ما تشتهيه نفسه يصل إليه، وما تلذ عينه من المناظر التي يعني يتمتع بالنظر إليها ما يتحول عنه ولا يمله، يعني هو قادر أن يفارق هذا المتكأ وينتقل إلى مكان آخر، لكن من يعني راحته وسروره لا يمل هذا المتكأ ولا يرغب في التحول عنه، لكن متى ما رغب في التحول عنه يتحول متى شاء. لكن طبعا 40 سنة يعني من سنين الدنيا التي هي بالنسبة للخلود الذي لا نهاية له في الآخرة يعني لا شيء في يعني لا يمكن قياس الفاني بالباقي يعني. وجاء في الحديث الآخر عن ثابت وهو من التابعين قال بلغنا أن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم، فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك، يعني يظل بمقدار 70 سنة من عمر الدنيا هو في مكان متكئ فيه، يعني لا يمل هذا المتكئ. الجنة ليس فيها ملل، لا يمل الإنسان ما فيها من النعيم، يعني دائما في سرور والنعيم دائما في ازدياد وتنوع، فيظل يعني متكئا 70 سنة عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم، فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك فيقول قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا، يعني هو بينما هو متكئ يلتفت يعني إلى جهة من الجهات، فإذا به يرى أزواجا يعني من اللائي أعدهن الله تعالى له لم يكن سبق له أن رآهن، فيناديناه ويقول يعني آن لك إيه أن تنتقل إلينا وأن تجعل لنا يعني بعضا من وقتك وكذا، فينتقل إيه إليهم. قال سبحانه وتعالى وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، يعني جعل الله تعالى للمؤمنين زوجات من الحور العين، والحور العين يعني واسعات العيون شديدات سواد العين شديدات بياض العين، وهذه من الصفات المستحسنة في النساء، فوصف الله تعالى يعني نساء الجنة بهذه الصفة أنهن حور، معنى الحور يعني جمع حوراء اللي هي شديدة سواد العين شديدة بياضها، وعين يعني واسعات العيون حسان العيون عيونهن يعني في يعني جمال ومنظر حسن، فزوج الله تعالى المؤمنين بحور عين. قال مجاهد أنكحناهم بحور عين، طبعا كلمة زوجناهم يعني تأتي بمعنى قرناهم، يعني ليس التزويج بمعنى يعني أن هناك عقد ولا ولي ولا شهود ولا كذا، لكن قصد معنى أن الله تعالى يعني ملكهم هؤلاء الحور العين وأذن لهم في معاشرة هؤلاء الحور العين اللائي أنعم الله تعالى بهن على المؤمنين في الجنة. ثم يقول سبحانه وتعالى، فطبعا يعني هذه الآيات الكريمة وغيرها كثير في كتاب الله تعالى يبين يعني أن معتقد المسلمين في نعيم الجنة أنه نعيم يعني حسي ومعنوي، ليس نعيما معنويا فقط كما يعتقد النصارى. النصارى عندهم نعيم الجنة يعني مجرد كده نروح وتكون يعني مسرورة ونحو هذا، لكن عند المسلمين وما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم ومن أصدق من الله تعالى حديثا، الله تعالى أخبر أن نعيم الجنة نعيم يعني حسي ومعنوي، فيها مساكن وفيها أنهار وفيها دواب تركب وفيها نساء يعني يتزوج بهن الرجال، وفيها يعني طعام وشراب وغير ذلك من أصناف النعيم الحسي والنعيم المعنوي أيضا بمعنى الرضا والسرور والسعادة. فيجمع الله تعالى المؤمنين يعني جميع أصناف النعيم. يقول سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فقوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فيخبر الله سبحانه وتعالى أنه تفضل وتكرم سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بأنهم إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم الله تعالى بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم، يتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في المنازل فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته. فالله سبحانه وتعالى من إكرامه وإنعامه على المؤمنين أنه سبحانه وتعالى لا يفرق بينهم في درجات الجنة، لا يفرق بين الآباء والذرية في درجات الجنة، وذلك أن الجنة درجات كثيرة، وكم عدد درجات الجنة؟ ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد درج الجنان كعدد آي القرآن، مثل عدد آي القرآن، يعني أكثر من 6200 درجة من درجات الجنة. وأما الحديث الذي فيه يعني إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فيقولون هذا يعني لا يفيد انحصار الدرجات في 100، ولكن معناه أن من بين درجات الجنة منها 100 درجة أعدت للمجاهدين، يعني هذا معناه أن هناك درجات أكثر من هذه الدرجات. فهذه درجات يعني بعضها فوق بعض، و ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، لكن هناك يعني وسائل انتقال بين هذه الدرجات بما يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعني يتزاور أهل هذه الدرجات، يعني ينزل أهل الدرجات العلى ويزورون أهل الدرجات التي أهل الدرجات الأخرى والعكس، يعني هناك تزاور بين أهل الدرجات بما يشاءه الله سبحانه وتعالى، وكل مؤمن له يعني ما أعد الله تعالى له من القصور ومن النعيم. وورد يعني أن أدنى أهل الجنة منزلة، يعني أقل أهل الجنة منزلة، يعني من يبلغ ملكه مسيرة 100 عام، يعني من ملكه في الجنة يعني نهاية حدود الأرض التي يملكها بما فيها من القصور والحدائق و أصناف النعيم، مسيرة 100 سنة حتى يصل إلى يعني نهاية ما أعد الله تعالى له، وإن بصره لا يبلغه، ومع ذلك يعني وهو في مكانه يستطيع أن يرى أقصى حدود يعني ما مملكته التي يعني أعدها الله تعالى له، وله فيها قصور وله فيها أزواج وله فيها يعني ما أعد الله تعالى له من النعم. نعم، ورد أيضا في حديث آخر في آخر آخر شخص يعني يخرج من النار ويدخل الجنة، يعني لأن بعض عصاة المؤمنين ممن يعني كانوا موحدين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم ماتوا على بعض كبائر الذنوب لم يتوبوا منها، فهؤلاء يعني تحت مشيئة الله إما أن يعفو عنهم وإما أن يعذبهم، وإذا عذبوا في النار لا يخلدون فيها، يخرجون منها ثم يدخلون الجنة، ويخرجون تباعا على حسب أعمالهم. فآخر أهل يعني آخر إنسان يخرج من النار ويدخل الجنة وهو يعني أقل أهل الجنة منزلة، يقول الله تعالى له أما يرضيك أن أعطيك مثل أعظم مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله حتى عد عشر مرات، فيعطيه الله تعالى يعني مثل يعني أعظم ملك في الدنيا عشر مرات يعني أو غير ذلك، يعني مما شاء الله سبحانه وتعالى من أصناف النعيم. طيب نرجع ونقول يعني إن الجنة يعني درجات بعضها فوق بعض وعلى حسب يعني عمل الإنسان، كلما كان عمله أصلح وثوابه أعظم كلما ارتقى إلى درجة أعلى، وأعلى درجات الجنة هي الفردوس الأعلى الذي سقفه عرش الرحمن، يعني ليس فوقه درجة أخرى، فهذا أعلى درجات الجنة هو الفردوس الأعلى الذي سقفه عرش الرحمن، يعني ليس فوقه إلا عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة، قال سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة يعني لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. فهل الوسيلة يعني قيل أنها يعني درجة مستقلة يعني فوق يعني بين الفردوس والعرش أو كذا، يعني في جهة مستقلة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الوسيلة يعني جزء من الفردوس الأعلى يعني أعد للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الجنة درجات يعني بعضها فوق بعض، فأحيانا يكون يعني أب وابنه أو أم يعني أب وأولاده أو أم وأولادها، فيكون الأب يعني عمله يوصله إلى درجة من الدرجات وأولاده عملهم يوصلهم إلى يعني درجة أخرى، هم اتبعوا الآباء على الإيمان يعني كان الأبناء مؤمنين، ولكن يعني أعمال الأبناء لا توصلهم إلى الدرجة التي وصل إليها الآباء أو العكس، فيجمع الله تعالى الأسرة الواحدة في درجة أعلاهم درجة، يعني إذا كان الآباء عملهم أصلح من الذرية فإن الله تعالى يرفع الذرية يزيدهم سبحانه وتعالى من الحسنات حتى يوصلهم إلى درجة آبائهم، أو العكس إذا كان الأبناء أعلى درجة من الآباء فإن الله تعالى يعطي الآباء من الحسنات ما يوصلهم إلى درجة أبنائهم بحيث يجتمع شمل الأسرة في مكان واحد. فهذا التفسير يعني والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني أن الذرية كانت مؤمنة، أن الذرية كانت مؤمنة واتبعت الآباء على الإيمان، فإن الله تعالى يجمعهم في درجة أعلاهم منزلة. وعلى هذا التفسير يعني هو مأثور عن جمع من السلف، يعني قالوا إن هذا يشمل يعني الذرية الذين ماتوا صغارا قبل سن البلوغ، ويشمل أيضا يعني الذرية ممن كان يعني ممن يعني بلغوا وتزوج حتى لو تزوجوا وكان لهم هم أيضا ذرية وكذا، فإنهم أيضا مجموعون مع آبائهم في درجة أعلاهم منزلة، إن هذا الفضل يعني ليس خاصا بمن مات له أطفال صغار، وإنما يشمل يعني كل أب وأولاده حتى لو كان الأولاد أنفسهم أيضا يعني هم أبناء من جهة وهم آباء من جهة أخرى، لكن هنا يعني قد يأتي إشكال على هذا القول. يعني بعض العلماء استشكل يقول طيب الآن مثلا لو ظل يعني تتابع الإيمان في أجيال عديدة، يعني مثلا رجل يعني مسلم وذريته مسلمون وذريتهم مسلمون واتبعوهم على الإيمان يعني أجيالا عديدة، ف يعني كل واحد إيه الأب يرفع إلى درجة الابن أو الابن إلى درجة الأب، ونفس الابن هذا هو أب من جهة أخرى، فهذا يقتضي رفع إيه يعني هذه السلسلة من الذرية إلى درجة أعلاهم. ف الجواب عن هذا يعني أن هذا فضل الله سبحانه وتعالى، يعني يؤتيه من يشاء، وأنه يعني في العادة أنه ينقطع يعني التسلسل في جيل معين. يعني مثلا آدم عليه السلام كان مؤمنا وكان ذريته مؤمنون، ثم يعني بعد 10 قرون، وقيل 10 قرون يعني 10 أجيال أو 10 قرون بمعنى يعني 1000 سنة أو 10 قرون بمعنى 10 أجيال، لأن أعمارهم في ذلك الوقت كانت تختلف عن أعمارنا، فظلوا يعني 10 أجيال على الإيمان، ثم حصل الشرك، ثم حصل الشرك. فمثلا بناء على هذا القول يعني هؤلاء يعني هذه الأجيال 10 من المؤمنين أو كذا يعني يجمعهم الله تعالى في درجة أعلاهم درجة، يعني فيهم آدم نبي كريم، ومن ذرية آدم أنبياء أيضا اللي هو شيث بن آدم وكذلك، فيجمعون في درجة أعلاهم يعني درجة إلى أن يصل إلى شخص يعني مشرك أو منافق أو كذا، فينقطع عنده التسلسل، ثم عندما يأتي شخص مؤمن آخر هو ومن استمر معه على الإيمان من ذريته يجتمعون في درجة أعلاهم درجة، والله تعالى أعلم. هذا رأيه. القول الآخر في تفسير الآيات الكريمة قالوا لا، يعني المقصود هنا الذرية لو بمعنى يعني من مات له أطفال صغار، فهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وعن بعض المفسرين، قالوا لا هذه الآية الكريمة المقصود بها من مات له أطفال صغار، فإن الله تعالى يجعل هؤلاء الأطفال حتى لو ماتوا وهم صغار قبل سن البلوغ وقبل سن التكليف، فإن الله تعالى يجعلهم في درجة آبائهم. بس طبعا هنا الإشكال على هذا التفسير، قالوا طيب كيف والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، طب هؤلاء الذرية هم ماتوا وهم أطفال، كيف يقال اتبعوا بإيمان مع أنهم لم يصلوا إلى السن التي يكلفون فيها ويكونون ويعملون فيها بأعمال الإيمان أو كذا؟ فهنا هؤلاء المفسرون قالوا بإيمان، يعني بإيمان الآباء، بإيمان الآباء ألحق الله تعالى بهم ذريتهم من الأطفال الذين ماتوا. فالقصد يعني أن ما يتعلق يعني بأنواع الثواب الذي أعده الله تعالى، ويعني أي درجة يكون فيها المؤمن في الجنة وليلحق بآبائه المؤمنين أو أبنائه المؤمنين الذين هم أعلى منه منزلة أو كذا، فما رد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الخلاصة أن الأقوال يعني الواردة في تفسير الآيات الكريمة يعني تدور حول هذين المعنيين، يعني إما أن المقصود إلحاق الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء في درجة أعلاهم درجة، في درجة أعلاهم درجة، حتى لو كان هؤلاء الأبناء يعني كبارا ومتزوجين وعندهم أبناء وكذا، فيجمع الله تعالى شمل هذه الأسر بحيث يعني لا يكون أب مؤمن وابن مؤمن أو أم مؤمنة وأطفال من المؤمنين لا يكونون منفصلين في درجتين مختلفتين من درجات الجنة، وإنما الأسرة المؤمنة تكون كلها في درجة واحدة، وهذه الدرجة هي درجة أعلاهم، بحيث يزيد الله سبحانه وتعالى من كان أقل درجة يزيده الله تعالى حتى يرفعه إلى درجة الأعلى. الله تعالى أعلم. طيب، يقول سبحانه وتعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء، يعني لا ينقص الله تعالى ثواب أحد، يعني لأن رفع الدرجة بأن الأقل منزلة يرفع إلى درجة الأعلى، فالله تعالى يزيد المؤمن من الثواب يعني زيادة على ما عمل، لكن لا ينقصه عما عمل. يعني إذا كان عمله يوصله إلى درجة معينة فلا يمكن أن ينقصه الله تعالى ويجعله في درجة أقل من التي يعني بلغها يعني يبلغها عمله بفضل الله تعالى، ولكن إيه يزيده الله تعالى. قال وما ألتناهم، ألتناهم يعني نقصناه، فالله تعالى لا ينقصهم، لا ينقص أحدا من الأجور أو يجعله في درجة أقل مما يعني يبلغها عمله، ولكن يمكن إيه أن يجعله في درجات أعلى مما يبلغها عمله. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك، فيقول باستغفار ولدك لك. قال إسناده صحيح. فهذا معناه يعني أن الإيه الآباء ينتفعون بعمل الأبناء، والأبناء ينتفعون بعمل الآباء، يعني الأبناء ينتفعون بصلاح الآباء، والآباء كذلك ينتفعون بصلاح الأبناء. فالأب يعني قد يرفع الله تعالى درجته في الجنة فيقول يا رب يعني بما رفعت هذه الدرجة، فيقول إيه باستغفاري ولديك لك. نعم نعم. يعني المال والبنون، أخونا يسأل عن التوفيق يعني من هذه الآيات وبين قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المقصود هنا النفع بمعنى أنه لو كان إنسان مشركا لا ينفعه شفاعة الشافعين. طبعا المال لا ينفع الإنسان إلا هذا المال الذي كان تصدق به في الدنيا وعمل به أعمالا صالحة تقرب بها إلى الله، هذا الذي ينفعه يعني ثواب هذا العمل. ولكن المال يعني لا يستطيع أن يفتدي به نفسه أصلا في الجنة، في القيامة لا يكون مع أحد مال، يأتي كل إنسان فردا، فلا يكون معه أموال، يعني لا يستطيع أن يكون معه أموال يدفعها فدية لينجو من عذاب النار لو استحقه. وكذلك البنون لا ينفعون الإنسان في تنجيته من النار، لو أنه مستحق للنار أو مات مشركا أو كذا لا ينفعه أبناؤه، لا يدفعون عنه عذاب الله سبحانه وتعالى، لكن ينتفع الإنسان بأبنائه إذا كانوا صالحين ودعوا له واستغفروا له وكذا، فهذا ينفعه ثواب هؤلاء الأبناء. وكذلك ما ذكرنا من انتفاع يعني الآباء بعمل الأبناء والأبناء بعمل الآباء في رفعة الدرجات في الجنة. يقول سبحانه وتعالى كل امرئ بما كسب رهين، يعني لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، كل امرئ مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس. فإذا لما ذكر الله تعالى يعني مقام الفضل أن الإنسان يعني إيه قد يضاف إليه من حسنات غيره تكرما من الله تعالى، أن الأب يضاف إليه من حسنات الأبناء، يعني بمعنى أنه يعطى حسنات بسبب الأبناء حتى يرفع درجته، لكن من غير نقصان الأبناء، يعني هو يعطى حسنات حيث يرتفع إلى درجة الأبناء لكن من غير أن ينقص الأبناء شيء، من غير أن ينقص الأبناء شيء. ففي مقام الزيادة يمكن أن يزيد الله تعالى الإنسان حسنات بسبب غيره، لكن في مقام الذنوب، في مقام الذنوب لا يحمل على الإنسان من ذنوب غيره، لا يتحمل الإنسان ذنب غيره من الناس سواء كان أبا أو ابنا، فكل واحد مرتهن بعمله. يعني لو كان للابن ذنوب لا يعطى الأب ذنوب بسبب إذناب ابنه، أو العكس لو كان الأب عليه ذنوب لا يتحمل الابن من أوزار أبيه شيئا، كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهين. فكل امرئ بما كسب رهين يعني مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد. لكن طبعا مر بنا أيضا أن هناك يعني استثناء من هذا اللي هو من تسبب في أوزار يعملها غيره، يعني يحمل عليه من أوزار غيره إذا كان هو الذي تسبب فيها، فهذه تعتبر من تبعات أوزاره نفسه. يعني من كان يدعو إلى ضلال ويدعو إلى فسق وفساد ويحرض الناس على هذا ويدعوهم إليه، فاقتدوا به وعملوا بعمله السيء واستجابوا لدعوته إلى السوء، فهو شريك لهم في أوزارهم من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. واضح؟ فهذا في قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فالقصد يعني أن الإنسان إذا كان تسبب في أوزار يعملها غيره فإنه يتحمل من هذه الأوزار من غير أن ينقص ذلك من أوزار عامليها شيئا. يعني هم يأثمون لكونهم عملوا السوء، والذي دعاهم إلى هذا وحرضهم عليه وأعانهم عليه يشاركهم أيضا في الوزر ويتحمل نصيبا من أوزاره. قال سبحانه وتعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. هنا تعود الآيات الكريمة إلى سياق الحديث عن نعيم المتقين ونعيم أهل الجنة، فيقول سبحانه وأمددناهم يعني وألحقناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يعني ولحوم من أنواع شتى مما يستطاب ويشتهى. يمدهم الله سبحانه وتعالى بأصناف الفاكهة وبأصناف اللحوم التي تشتهيها أنفسه. وورد في السورة الأخرى ولحم طير مما يشتهون، يعني من ضمن ما يأكله أهل الجنة لحوم الطير. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يشتهي الطير فيخر مشويا بين رغيفين، يعني طير يمر كده أمامه في السماء يطير فيشتهيه المؤمن فيخر بين يديه مشويا بين رغيفين، يعني يأتيه يعني جاهزا ليأكله. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا، يعني كأسا من الخمر. يتنازعون يعني يتعاطون فيها ويتداولون فيما بينهم كأسا أي من الخمر لا لغو فيها ولا تأثيم. يعني الله تعالى حرم الخمر على عباده في الدنيا، لكنه سبحانه وتعالى ينعم على أهل الجنة بخمر صفاتها تختلف عن صفات خمر الدنيا. فخمر الآخرة لا لغو فيها ولا تأثيم. لا لغو يعني لا يتكلمون عنها بكلام لاغي أي هذيان، ولا إثم يعني لا فحش كما تتكلم به الشرابة من أهل الدنيا. يعني عادة شراب الخمور في الدنيا أنهم يسكرون ويتكلمون بالكلام الفاحش البذيء ويتكلمون بالهذيان اللغو، يهذي أحدهم يفقد عقله ويتكلم بكلام يعني اللغو. أصل معنى اللغو هو الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه. فخمر الآخرة كما وصف الله سبحانه وتعالى لا يصدعون عنها، يعني لا يصيبهم صداع من شربها، ولا هم عنها ينزفون يعني ولا يصيبهم سكر بحيث يفقدون عقولهم. فهي خمر يعني يلتذون بها، يشعرون بلذة وتمتع بشربها، لكن لا يصاحبها سكر ولا يصاحبها لغو ولا تأثيم، يعني لا فحش ولا يتكلمون بإثم. قال ابن عباس اللغو الباطل والتأثيم الكذب. وقال مجاهد لا يستبون ولا يؤثمون. لا يستبون يعني لا يسب بعضهم بعضا كما يفعل شراب الخمر في الدنيا، يعني إذا سكروا ربما سب بعضهم بعضا، لكن خمر الآخرة ليست كذلك، لا يسب فيها أحد أحدا. ولا يؤثمون يعني لا يتكلمون بكلام فيه إثم ولا. وقال قتادة كان ذلك في الدنيا مع الشيطان، فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها، فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية. هنا قول قتادة يقول كان ذلك في الدنيا مع الشيطان، هذا كلام قتادة رحمه الله، يقول يعني الخمر في الدنيا كان معها يعني ما يسببه الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين الناس أثناء شرب الخمر ولعب الميسر ويصدهم به عن ذكر الله ويصدهم به عن الصلاة، لكن خمر الآخرة ليس فيها شيء من ذلك، لأن الشيطان قد كف الله تعالى أذاه عن المؤمنين ولا يصيبهم ضرر بشربه. وأخبر الله تعالى بحسن منظرها وطيب طعمها، هذا من كلام ابن كثير رحمه الله، يقول نزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا، نفى عنها الصداع ووجع البطن وإزالة العقل، وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيانا وفحشا، وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها ومخبرها، فقال سبحانه وتعالى في السورة الأخرى قال بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني ليس فيها إسكار ولا صداع، وقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وقال هنا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأسي. ثم يقول سبحانه وتعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، فيخبر الله تعالى عن خدم أهل الجنة، خدم أهل الجنة الذين يطوفون عليهم يعني يصبون لهم الكؤوس ويصبون لهم الشراب ويحضرون لهم الطعام وما تشتهيه أنفسهم ويلبون لهم ما يطلبونه منهم من مطالب، فأخبر الله تعالى عن خدمهم وحشمهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم، كأنهم لؤلؤ مكنون يعني كأن مثل اللؤلؤة المكنونة في يعني أصدافها وكذا، يعني في جمال منظرها وحسن منظرها، فكذلك هؤلاء الغلمان الذين يخدمون أهل الجنة في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم، كما قال تعالى في السورة الأخرى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، هؤلاء الولدان المخلدون يطوفون على المؤمنين يصبون لهم يعني كؤوس الشراب ويجلبون لهم ما يشتهون من أصناف المطاعم والمشارب. فالقصد أن الله تعالى يذكر هنا تنعم أهل الجنة بأنهم مخدومون، يعني لا يحتاج أحدهم أن يعمل شيئا بنفسه، بل له يعني خدم يخدمونه وينفذون له ما يأمر به وما يطلبه، أعدهم الله تعالى لهذه الخدمة وجعلهم في يعني أجمل هيئة وأحسن صورة. قال سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا. هنا يصف الله سبحانه وتعالى مجلسا من مجالس أهل الجنة، يعني وقد جلسوا على سرر مصفوفة، يعني جلسوا متكئين على يعني على تلك الكراسي التي جلسوا عليها والسرر التي جلسوا عليها وهم متكئون، والخدم يعني يدورون عليهم بشراب الخمر خمر الجنة، وهم يتحدثون ويتساءلون يعني يسألوا بعضهم بعضا عن أحوال الدنيا، يتذكرون ما كان في الدنيا وما مر بهم من مواقف في الدنيا. قال وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمره، يعني مع الفارق يعني في الدنيا أهل الشراب الذين يجتمعون على شرب الخمر وكذا يتحدثون أثناء شرب الخمر ويتنادمون بالحديث، يعني بينهم منادمة أو محادثة، فكذلك مع مع الفارق يعني مجالس أهل الجنة وهم يسقون من هذا الشراب الذي أعده الله تعالى لهم، فيتحدثون ويتذكرون أحوال الدنيا. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني كنا في الدار الدنيا بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه. إنا كنا قبل يعني في الدنيا كنا في أهلنا مشفقين، يعني كنا خائفين من الله سبحانه وتعالى وخائفين من عذاب الله. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يعني هذا من الحديث الذي يتحدث به أهل الجنة عندما يجتمعون يتذكرون يقولون يعني تذكرون كيف كنا في الدنيا يعني خائفين من عذاب الله ولا نعلم مصيرنا ونخشى أن نكون من أهل النار. فمن الله علينا، تكرم الله علينا وتصدق علينا وأجارنا مما نخاف ووقانا عذاب السموم، يعني وقانا عذاب النار. السموم هنا من أسماء النار والعياذ بالله. إنا كنا من قبل ندعوه، يعني كنا نتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤلنا سبحانه وتعالى. إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. البر يعني ذو البر سبحانه وتعالى، بر يعني البر يعني أصلا كلمة يعني جامعة لخصال الخير، والله تعالى يبر بعباده يعني يعطيهم سبحانه وتعالى، يعطيهم ويكرمهم ويحسن إليهم سبحانه وتعالى ويقبل منهم صالح عملهم، وهو الرحيم سبحانه وتعالى. ورد في هذا حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان، فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا فيتحدثان، يعني السرر نفسها يعني متنقلة، السرير نفسه يتحرك به، يعني إذا أراد أنه ينتقل السرير الذي يجلس عليه ينتقل حتى يحاذي السرير هذا بحيث يصبح في مقابله، فيتحدثان فيتكئ هذا ويتكئ هذا فيتحدثان بما كان في الدنيا، فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان، تدري أي يوم أو أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا. فيتحدثون يعني أتدري أي يوم غفر الله لنا؟ فيقول يقولون يعني في اليوم الفلاني وكذا، يكون السبب يعني مجلس دعوا الله سبحانه وتعالى فيه وأعلمهم الله تعالى يوم القيامة أنه يعني غفر لهم بسبب هذا الدعاء الذي دعوه في اليوم الفلاني فاستجابه الله تعالى وغفر له. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن الحديث يعني في سند الشيء من الضعف اليسير يعني، لكنه في فضائل الأعمال وكذا يعني مما يقبل فيه. وورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قرأت هذه الآية الكريمة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم. قيل للأعمش في الصلاة؟ قال: نعم. فدعت في الصلاة يعني، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، فلا مانع من الدعاء في الصلاة. وكثير من الفقهاء يقولون يعني هذا في صلاة النفل، يعني أما إذا كان إماما يعني في الفريضة أو كذا فلا يقطع يعني قراءته، لكن في النفل أو إذا كان الإنسان يصلي وحده أو كذا، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة فيسأل الله تعالى نعيمه، وإذا مر بآية فيها يعني عذاب النار أو كذا فيتعوذ بالله. فعائشة رضي الله عنها قرأت هذه الآية ودعت وهي في الصلاة قالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. وورد أيضا في الأثر الآخر أن عائشة رضي الله عنها قامت ليلة كاملة بهذه الآية تكررها وتدعو بها. يعني عائشة رضي الله عنها قامت ليلة تصلي يعني طيلة الليل وهي تكرر هذه الآية الكريمة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فظلت تكرر هذه الآية وترددها رضي الله عنها. فهذا يعني بعض ما أعده الله تعالى من نعيم لأهل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهلها وأن يمن علينا ويقينا عذاب السموم إنه هو البر الرحيم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. في سؤال أو شيء؟ طيب. نعم. اللي هو لا لا لا كلام على قبل. الله يبارك. طيب تفضل. مساء الدنيا عرفنا حضور الايه. نعم. اخونا يسال يعني عن نساء اهل الدنيا، يعني بالنسبه للرجال فالرجال يعني ينعم الله تعالى عليهم بالحور العين، وذكر الله تعالى ما أعد للرجال من الزوجات. بالنسبة للمرأة المؤمنة فإنها تكون مع زوجها في الجنة، وإذا كان لها أكثر من زوج، وإذا كان لها أكثر من زوج، تزوجت وطلقت ثم تزوجت بآخر، أو توفي زوجها الأول وتزوجت بآخر، فوردت أحاديث يعني أن المرأة مع آخر أزواجها، مع آخر أزواجها. وهذه الأحاديث يعني أصح من حديث آخر ورد في سنده ضعف، يعني أن المرأة إيه تخير بين أزواجها فتكون مع أيهم شاءت إذا كان لها أزواج في الدنيا، يعني بعضهم مات عنها أو بعضهم طلقها وانتقلت إلى غيره، فورد في حديث أنها تخير بينهم وتكون مع أيهم شاءت، لكن في سنده ضعف. يعني الحديث الأصح أنها تكون مع آخر أزواجها في الجنة، لكن يعني الجنة يعني دار النعيم ودار السرور، نزع الله تعالى فيها الغل كما قال سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني المرأة في الدنيا تغار إذا كان لها ضرة أو إذا كان لزوجها يعني امرأة أخرى أو كذا، لكن هذا الأمر غير موجود في الآخرة، لأن الله تعالى قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فالجنة لا يوجد فيها يعني أي شيء من المنغصات، فهذا الأمر يعني في الجنة لا يضيرها في شيء، ولا تجد في قلبها يعني أي تأذن أو تضرر من كون زوجها له أزواج أخريات أو له حور عين أو كذا، لأن الغل منزوع من الصدور، وهي يجعلها الله تعالى يعني ينعمها الله تعالى بما شاء، يعني تكون في كفاية وفي نعيم يعني بما شاء الله سبحانه وتعالى. يعني بعض العلماء يعني يذكرون انه يعني يلاحظ ان دائما يعني فيما يتعلق يعني مسألة يعني تنعم الرجال بالزوجات وكذا، فالرجل يعني يحب ان يسمع هذا الكلام، يعني طبيعة الرجال يعني يعلم الله تعالى من هو خالق الرجال سبحانه وتعالى، ويعلم ان المؤمن انه مما يعني يحفزه الى فعل الخير ويجعله يجتهد في السعي لأن يكون من أهل الجنة، يعني علمه بما أعد الله تعالى فيها من نعيم من هذا الباب، يعني لكون طبيعة الرجل أنه يعني يرغب في هذا الأمر، يعني أمر المعاشرة والزواج وكذا يعني. فذكر الله تعالى هذا في نعيم الرجال، بينما المرأة يعني فالمرأة من طبعها الحياء، وأنه يعني لا يحسن يعني في خطاب المرأة يعني أن يقال لها مثلا يعني ما أعد الله تعالى لها من نعيم في هذا الباب، يعني ما يتعلق بالمعاشرة الجنسية والأمور هذه وكذا، يعني ف يبقى الإجمال يعني في أنه الجنة فيها يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن كل إنسان يعني له ما يتمنى وله يعني سرور ورضا ونعيم، يعني لا يكون مؤمن في الجنة ولا مؤمنة يشعر بأنه ينقصه شيء ولا أنه بحاجة إلى نعيم ليس عنده أو كذا، فيجعل الله تعالى كل مؤمن يعني راضيا بما أعطاه سبحانه وتعالى من النعيم. وذكر الله تعالى يعني أصنافا أخرى من النعيم في الجنة مما يشترك فيه الرجال والنساء، وقد يعني تكون النساء أرغب فيه يعني مما يتعلق بأصناف اللباس والحرير، ويلبسون ثيابا خضرا ويحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، أنواع الملابس وأنواع الطعام والشراب وغير ذلك، أنك أصناف أخرى كثيرة من النعيم فصل الله تعالى فيها. لكن فيما يتعلق بأمر الزواج والمعاشرة وكذا كان يعني ذكر ما أعده الله تعالى للرجال، وبالنسبة للمرأة يعني ورد في الأحاديث أنها تكون مع زوجها ويجعلها الله تعالى بحيث يعني تكون منعمة لا ينقصها شيء. نعم. وغير المتزوجة يزوجها الله سبحانه وتعالى من رجال أهل الجنة، فالجنة ليس فيها عزب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الجنة عزب ولا يعني ولا عزب، ليس فيها أحد يعني بغير زواج، كل من في الجنة من رجال ونساء يعني مزوجون. وورد في بعض الأحاديث أن كل مؤمن يعني له زوجتان من نساء الدنيا، يعني على الأقل غير ما أعد الله تعالى له من الحور العين، يعني من يعني لا يحصي عددهن إلا الله سبحانه وتعالى. لكن يعني في الدنيا يوجد رجال ليس لهم أزواج أو كذا، فالله تعالى يزوج هؤلاء المؤمنات يعني بمن شاء من المؤمنين، كذلك من كان زوجها كافرا في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها برجل مؤمن من أهل الجنة، يعني من كان زوجها يعني مات كافرا وكان من أهل النار فيزوجها الله تعالى بمؤمن من أهل الجنة. نعم. نعم، ورد أيضا في أحاديث يعني أن نساء الدنيا يفضلن على الحور العين، ويعني في الحسن والجمال، لأن الله تعالى قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وورد يعني في الحديث أن الحور العين يعني يسألنهن أو كذا يعني بما فضلتن علينا أو كذا، فيقولن بعبادة الله في الدنيا أو كما يعني ورد في الحديث، فهن يفضلن بعبادتهن الله تعالى في الدنيا يعني بأن يكن يعني أفضل من الحور العين. آمين. نعم. هل أخونا يسأل عن الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، هل السؤال عن هو يصلي إماما أو يصلي منفردا؟ لو يصلي منفردا لا يلزمه أن يجهر في الصلاة الجهرية، يعني يمكن أن يقرأ سرا إذا كان يصلي منفردا، ويمكنه أن يجهر جهرا خفيفا بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن يشوش على أحد يعني بجوال. الإنسان إذا كان يصلي وحده حتى الصلاة الجهرية إذا كان يصليها وحده يمكن أن يقرأها سرا، لكن جهر هذا هو للإمام بحيث يسمع المأمومين، يعني إذا كان إماما يجهر بحيث يسمع المأمومين يعني بالقدر الذي يسمع به المأمومين. عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على غيره من الأنبياء، طبعا الصلاة على جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مشروعة رحمكم الله، وينبغي للمؤمن أنه إذا ذكر نبيا من الأنبياء أن يصلي ويسلم عليه، أو إذا اقتصر على السلام عليه فهو جائز، وإذا صلى وسلم عليه فهو أحسن، على أي نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك إذا ذكر صحابيا فيقول رضي الله عنه، وإذا ذكر يعني غير الصحابي من الصالحين من التابعين ومن بعدهم إلى يعني ومن بعدهم إلى يوم القيامة. فإذا ذكر صالحا متوفا فيقول رحمه الله يترحم عليه. فهذه من الآداب يعني المشروعة، كما قال سبحانه وتعالى وهو يصف المؤمنين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمؤمن دائما يعني يترحم على إخوانه الذين سبقوه بالإيمان ويثني عليه. لكن بالنسبة للصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فلها يعني أحكام خاصة، ولها يعني مزية على أي صلاة على غيره، وذلك لأن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أعظم من فضل أي إنسان آخر، حتى بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ففضل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة يعني أعظم من فضل أي نبي آخر، فهو الذي جعله الله تعالى سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور، وهو سبب كل ما فيه المؤمن من خير وسعادة في الدنيا والآخرة. فجعل الله تعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سببا فيه، فلذلك له حق على أمته أنهم يعني يكثرون من الصلاة والتسليم عليه، يعني زيادة على الصلاة على أي نبي آخر يعني. وكلهم أنبياء الله يعني صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. نعم. أيوة. هنا علماء الطب النبوي يقولون في حكمة يعني في تقديم الفواكه من اللحوم. نعم. أخونا يذكر يعني هذه يعني تطور من لطائف يعني التفسير وكذا، أن الله تعالى يذكر الفاكهة قبل اللحم في هذه الآية وفي الآية الأخرى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يذكر الفاكهة قبل اللحم وكذا، كأن يقال أن أكل الفاكهة قبل اللحم ربما يكون مفيدا صحيا، لكن الله تعالى قد يكون. نعم. بارك الله. يعني المعنى الإجمالي واحد، يعني المعنى الإجمالي، لكن طبعا فرق التصريف. نعم. نعم. الله سبحانه وتعالى المنان يعني بمعنى الإنسان. هو المن، كلمة المن يعني المن تأتي بمعنى العطاء وبمعنى ذكر العطاء، فالمنان يأتي بمعنى المعطي، والمنان يعني الذي يذكر عطاءه، يذكر المعطى بالعطاء. فأما يعني فالله سبحانه وتعالى هو المنان، شامل الأمر، هو سبحانه وتعالى المعطي سبحانه وتعالى، وهو يذكرنا بعطائه حتى نشكره ونعبده، ويعود نفع هذا التذكير على العبد. يعني الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لكن الله سبحانه وتعالى إذا من علينا، يعني إذا من هو بمعنى العطاء، فهو أعطانا نعمة الإيمان وأعطانا الإسلام. فإذا من الله علينا بمعنى ذكرنا بعطائه، فهذا يعود نفعه إلينا، وهو سبحانه وتعالى غني عنا، فيعود نفعه إلى الإنسان أنه إذا ذكره الله بهذا العطاء فالإنسان يجتهد في شكر نعمة الله تعالى على هذا العطاء، ويجتهد في العمل الصالح بما يعود نفعه عليه. أما في حق العبد، يعني العبد، فالعبد يحمد إذا كان منانا بمعنى المعطي، المنان بمعنى المعطي، هذه الصفة محمودة أنه يعطي، يمن، يعني يقال يعني مثلا من فلان على فلان بمعنى أعطاه، هذا شيء محمود. لكن المن اللي هو بمعنى التذكير بالعطاء، فهذا في حق العبد يكون مذموما، لأن العبد إذا ظل يذكر بالعطاء هذا من مما يعني يحبط أجره ويضيع ثوابه على يعني على العمل الصالح الذي عمله. فالعبد لا ينبغي له أنه إذا أعطى أحدا أن يذكره ويقول له أعطيتك وفعلت لك وفعل، وإنما يبتغي ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. الله يبارك. معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ندعو ونقول صلى الله على محمد. ما معنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لها معنيان. المعنى الأول هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، والمعنى الثاني هو الرحمة. فالله تعالى إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى، فنحن نقول صلى الله عليك، يعني ندعو الله تعالى أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة، ويذكره الله تعالى بخير ويثني عليه عند الملائكة، فندعو له بهذا، وندعو له أيضا أن يصلي الله عليه بمعنى أن يرحمه الله تعالى. والصلاة من الملائكة الدعاء، يعني نقول الملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يدعون له عليه الصلاة والسلام. طيب نتوقف إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.